لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم رحمه الله، إبراهيم النخعي رحمه الله: في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض، قال: بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري رحمه الله: تحتسب، وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر رحمه الله: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال ما قرأت بسلن قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. ما زال بيتكلم عن مسألة العدة، عدة المرأة المطلقة، عدة المرأة المطلقة. وبالتالي تكلم عن عدة المرأة الآيسة من المحيض أو التي لم تحض، عدة هذه المرأة بالمدة ثلاثة أشهر، كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى: فعدتهن ثلاثة أشهر. وده كان لما قال باب: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر. يبقى دي العدة بالمدة، عدة بالمدة بالأشهر. إمتى تكون العدة بالأشهر؟ لما تكون امرأة طلقت بعدما بنى بها وكانت أيسة من المحيض، انقطع الحيض نتيجة كبر السن، أو لم تحض بعد. يبقى عدة هذه المرأة المطلقة بعد الدخول إن كانت أيسة من المحيض أو لم تحض، يبقى بتحتسب بالأشهر ثلاثة أشهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. المرأة إن طلقت وكانت حبلى، كانت حامل، يبقى عدتها بوضع الحمل كما قال ربنا سبحانه: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء بقى طالت المدة أم قصرت هذه المدة. يبقى ممكن تكون في بداية الحمل في بداية الحمل، يبقى الاعتبار هنا بوضع ذلك الحمل، الاعتبار بوضع الحمل. ممكن أساسا تطلق المرأة ثم بعد برهة يسيرة جدا تضع الحمل، يبقى انتهت عدة هذه المرأة. فعدة المرأة الحامل بوضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت هذه المدة. وبينا أن من الممكن رجل يقوم بتطليق امرأته ثم تحيض مباشرة ثم تلد مباشرة، فعند ذلك يبقى انتهت العدة. إن أراد أن تكون مراجعة بينه وبين امرأته يبقى بعقد جديد وبمهر جديد، لأن ده حاله، حال اللي هو خطب هذه المرة بعد انتهاء العدة، بعد انتهاء العدة. ولذلك قال ربنا سبحانه: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم بيتكلم في الباب الثالث بعدما تكلم عن العدة بالأشهر والعدة بوضع الحمل، العدة الأساسية اللي هي بقى بالحيض. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: يا ترى إيه قر؟ قيل الحيض وقيل الطهر، كما ختم بها الترجمة الإمام البخاري رحمه الله في هذه الأثار. قال إبراهيم رحمه الله: في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاثة حيض. هو يجوز أن يتزوج رجل امرأة في عدتها؟ لا طبعا لا يجوز، يحرم ذلك أساسا يعني. ولكن هو بيتكلم على مسألة، هل لو تزوجت امرأة في عدتها هل بتنقطع عند ذلك عدة الأول طالما لم تستكمل، ولا على ذلك العدة ما زالت سارية؟ فهذا الكلام أساسا. قال: في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاثة حيض، قال: بانت من الأول، بانت من الأول يبقى عدة الأول، يبقى لو عقد عليها، يبقى رجل عقد على امرأة في عدتها لسه فترة العدة. طبعا في الطلقة الرجعية الزوجية ما زالت قائمة، الزوجية ما زالت قائمة. ذلك حياة الكلام يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى المطلق أن يخرج هذه المرأة من بيتها، ولكن الحياة الزوجية أو الحالة الزوجية ما زالت ممتدة، هتنتهي ازاي؟ بانقضاء العدة ولم يراجع فيها المرأة. لذلك الطلقة الرجعية هيراجع المرأة ايه؟ لا اعتبار رضا المرأة، لكن لو انتهت العدة اراد ان يراجع هذه المرأة يبقى عند ذلك لابد بعقد جديد وبمهر جديد، يعني لازم تستوفي شروط صحة العقد، زي ما اتكلمنا قبل ذلك في قصة معقل بن يسار رضي الله عنه أن أختا له طلقت من زوجها ولم يراجعها في العدة، حتى إذا انتهت العدة تقدم لخطبتها، فرفض معقل بن يسار رضي الله عنه حتى نزلت الآيات أنه يعني لا يجوز أن هو يعضل هذه المرأة طالما ارتضى ذلك الزوج، وانه يعني زوج كان يعني حميد الاخلاق والصفات، حميد الاخلاق والصفات، فيمنعش المراجعه، لكن هو ايضا يعني تغيظ في ذلك، فنزلت الايات ان هو لا يعضل المراه عند ذلك. يبقى ايه القصه؟ طب هو بيعضلها ليه؟ لانه خلاص انتهت العده اصبح هو الولي، ورضا الولي معتبر، يعني شرط من شروط صحه العقد. رضا الولي لا يعتبر لو كانت طلقة رجعية، ورضا المرأة حتى لا يعتبر، أن رضا المرأة بيعتبر لشروط صحة العقد، رضا الولي بيعتقل لشروط صحة العقد، فعلى ذلك لكن ده بيسقط هذا الاعتبار طالما هي لسه في طلقة رجعية، العدة ما زالت ممتدة، رجعها بالكلمة كما طلقها بكلمة رجعها بالكلمة. لو انتهت العدة أصبح حاله كحال الخطاب، كأن خاطب تاني جه وتقدم، يبقى لازم نستوفي شروط العقد. قال إبراهيم عليه رحمه الله في من تزوج في العدة، يبقى الزواج في العدة ده لا يجوز حتى لو كانت من طلقة بائنة، يعني رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة بانت منه خلاص، يبقى بينونة كبرى ولا تحل أن تعود إليه إلا لما تنكح من زوج غيره، فزوج كده تقدم لها وعقد عليها النكاح وهي في العدة، هل تنقطع عدتها من الأول بعقد النكاح؟ قال في من تزوج في العدة فحضرت عنده ثلاثة حيض، قال بانت من الأول، يبقى لسه يبقى العدة ما زالت معنا كلام ممتدة، العقد ده ما يمنعش هذا الأمر، غير الدخول غير عقد عليها في العدة ووطأ المرأة عند ذلك، وطأ المرأة يبقى ده حاجة غير لما يكون عقد عليها كده وأمسك لم يطأ المرأة، يبقى عقد النكاح على امرأة ما زالت مرتدة يبقى ده حرام، حرام اجماعا يعني ولا يصلح، ولا يصلح. يبقى لكن هو مقصده ان هي العده ما زالت تبقى ممتده حتى لو تزوج رجل وهي في عدتها ولم يمسها. قال احتسب به لمن بعده، وقال الزهري تحتسب، وهذا احب لسفيان يعني قال الزهري. وقال معمر رحمه الله يقال اقرات المراه اذا دنا حيضها، اقرات اذا دنا طهرها، تكلم على القر، ايه هو القر؟ يبقى المرأة التي تحيض، يبقى عدة هذه المرأة بالحيض أو بالطهر. يبقى قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني عدة المرأة بالحيض وهي عدة المرأة بالطهر، بيعتبر الطهر، وبالتالي على ذلك يبقى رجل طلق امرأته وهي في الطهر، الطهر ده معناها الطهر اللي لم تمس فيه عشان نحتسب الفطرة دهيت أساسا، يبقى معنى ان هو طلقها في الطهر اي في طهر لم تمس فيه المرأة، يبقى رجل كده بان له ان يطلق امرأته، وبالتالي على ذلك المرأة كانت يعني في طهر لم تمس فيه، ان طلقها يبقى تبدأ تستقبل العدة مباشرة، فعلى ذلك طلقها في طهر ثم بعد لحظة كده حاضت، يبقى ده طهر اول بيحتسب، وبعد كده الطهر الثاني هينتهي امتى؟ يبقى لما تحيض، الطهر الثالث يبقى بعد الحيضة دي تطهر، تستقبل برضك إلى الطهر الثالث أهو، إمتى بينقضي؟ باستقبال أول دم في الحيض، أول دم في الحيض، وده أساسا لو قلنا القرء هو الطهر، يبقى لو قلنا الطهر القرء هو الطهر، يعني إيه الطهر؟ يعني معنى كده بينتهي يبقى المرأة في الحالة دي خلاص العدة انتهت، يبقى نتخيل كده هي طلقها هي في طهر لم تمس فيه. يبقى تستقبل العدة مباشرة، جت أول حيضة يبقى هنا انتهى الطهر الأول، بعد الحيضة الأولى دي طهرة المرأة يبقى تستقبل الطهر الثاني، هنا بينتهي إمتى؟ لغاية لما تحيض، يبقى ده الطهر الثاني، طهرة من الحيض فتستقبل الطهر الثالث، إمتى بقى بتنتهي العدة؟ باستقبال أول دم في الحيض، أول دم في الحيض، يبقى لو حاضت الحيضة الثالثة في البداية مش لغاية لما تنتهي، بداية أول دماء يبقى عند ذلك خلاص هذه المرأة بالت من زوجها انتهت العدة. غير لما تكون العدة بتحتسب بالحيض، تحتسب بالحيض، والحيض معناها لغاية لما ينتهي الحيض تتساب للطهر بقى العكس. يبقى رجل طلق امرأته وهي في طهر تتساب للعدة هو، ولكن يبقى على ذلك لغاية لما تحيض وتنتهي الحيضة هتبدي تستقبل الطهر، يبقى ده الطهر الثاني اهو، لغاية لما تحيض وتنتهي الحيضة تستقبل الطهر الثالث، لغاية لما تحيض وتنتهي الحيضة. يبقى لو انتهت الحيضة عشان يبقى كأنها بتستقبل بقى الطهر الرابع اهو، يبقى في الحالة دي ادي يبقى انتهت عدة هذه المرأة في فترة زمنية من امرين. ولذلك لو قلنا بالحيض او بالطهر، بالحيض احنا نظن ان هو لما تستقبل اول حيض، لا لما ينتهي الحيض. بالطهر معناها ان الطهر ينتهي باستقبال اول الحيض، ففي فرق، بيبقى فرق زمني ما بين الامرين. ولذلك يبقى امراه يبقى حاضت الحيضه الثالثه ولم تغتسل، لسه فتره المراجعه قائمه، فتره المراجعه قائمه، الا كما قال العلماء مضى وقت الصلاه وهي لم تغتسل. يبقى هي هل يا ترى تنتهي العده بانتهاء الدماء اللي هي الحيضه الثالثه ولا بالاغتسال؟ ده خلاف بالعلماء، يعني خلاف بالعلماء. البعض قال حتى تغتسل، حتى تغتسل من هذه الحيض، البعض قال ان هو بانقطاع الدم، لكن الشاهد من كده يبقى القرء ده بيطلق على الطهر ويطلق على الحيض، وبالتالي الفتوى حسب ما بيعتقد المفتي، هل القرء عنده هو الطهر ولا الحيض؟ هل هو الطهر ولا الحيض؟ بيبقى في فرق يعني زمني. يبقى كأن الرجل كده جاءت الحيضة الثالثة، يبقى طلقها في طهر، جاءت الحيضة الأولى وبعدين الطهر الثاني، الحيضة الثانية، الطهر الثالث، جاءت الحيضة الثالثة، أول بدايتها كده نقول يبقى إيه؟ يبقى على ذلك بانت منه، فإن أراد مراجعة يبقى بعقد جديد وبمهر جديد. ده الكلام ده لو قلنا ان القرء معناه الطهر، يبقى بانتهاء الطهر اللي هو باستقبال او دماء الحيض. لو قلنا ان القرء هو الحيض يبقى بانتهاء الحيضه، بانتهاء الحيضه انقطاع الدم والاغتسال منه، الاغتسال منه. يبقى ده معنى القرء بالحيضه والطهر، فيبقى يختلف على حسب ما يعتقد المفتي، لان المستفتي بيقلد المفتي في فتواه. يعني زي ما نقول الطلاق في الحيض يقع مع الاثم، وبالتالي بقى البعض لما قال لا الطلاق في الحيض لا يقع، يبقى على حسب بقى الفتوى، حسب فتوى من أفتى ذلك المستفتي. قال بائق، قال مع ذلك قال وقال معمر يقال قرأت المرأة إذا زنها حيضها وقرأت إذا زنها طهرها، ويقال قرأت بسلم قط، ما ويقال ما قرأت بسلم قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. يبقى برضك هنا بما فيه خلقة الولد، لو كان سقط يبقى احنا قلنا ولاة الأحمال امتى؟ يبقى دي لما تضع الحمل، لما تضع ما كان فيه صورة يعني خلقة، صورة خلقة بتنتهي عند ذلك. فلو كان سلة يبقى زي ما احنا وضع سلة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الغشاء، الغشاء الداخلي اللي هو بيبقى فيه الولد، لكن لو ما كانش فيه ولد يبقى لا يحتسب. معنى الكلام قال باب قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وأن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى قوله تعالى بعد عسر يسرا. بيذكر كده بواب وقال قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، والآيات واضحة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة. يبقى في حال الطلاق وفترة العدة هل المرأة لها السكنة ولها النفقة ولا لا نفقة ولا سكنة لمن بانت من زوجها؟ يعني ذلك هو بوّر من البخاري رحمه الله قصة فاطمة بنت قيس، ولما جاب الآيات واتقوا الله ربكم لا تخرجونا من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يبقى الآية بتتكلم أن الرجل لو طلق امرأته وكان قد بنى بها يبقى لا يخرجها من بيتها ولا هي تخرج من بيتها فترة العدة. والآية الثانية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن إن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يتكلم عن السكنة والنفقة، السكنة والنفقة. لكن لما بوب بقصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها كانت قد طلقت الطلقة الثالثة، فبما حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في رواية أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، انتقلها يعني أخذها في بيته، فأرسلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم هو أمير المدينة، ودي بنت أخوه، اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال قاسم بن محمد أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، بكلم عائشة رضي الله عنها، قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان ابن الحكم رحمه الله إن كان بك شر فحسبك ما بين يدين من الشر. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنة ولا نفقة. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله أنه قال لعائشة ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلق زوجها البتة فخرجت، فقالت بئس ما صنعت. قال ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وقال أيضا زاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال عابت عائشة رضي الله عنها أشد العيب، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. وبيتكلم هنا يعني في طبعا سورة الطلاق يبين الأحكام، وأن الله تبارك وتعالى أمر رجل أراد أن يطلق امرأته أن تستقبل العدة مباشرة، يعني أن تستقبل العدة مباشرة، طلقنا العدتين وأحصل العدة، يبقى معناها لما يطلق كما بينا طلاق السنة أن يطلق المرأة في طهر لم تمس فيه يبقى تستقبل عدة مباشرة، أو بعدما استبان حمل هذه المرأة يبقى عدتها بوضع ذلك الحمل. طلاق البدعي إن طلق المرأة في طهر قد مس فيه المرأة، يعني نقول غشاها، أو في الحيض يقع الطلاق مع الإثم من المخالفة. طيب يا ترى ما حقوق هذه المرأة المطلقة؟ ما حقوق المرأة المطلقة؟ المرأة المطلقة طلقة رجعية لها النفقة والسكنة، لها النفقة والسكنة. يبقى لذلك احنا أخطاء كثيرة جدا بتحدث في مسألة الطلاق، أول ما بيحدث طلاق بين الزوجين يعني نجد ماذا يفعلون على طول كده، البنت تنتقل إلى بيت أبيها، أو إن الزوج سبب الأولاد وذهب كده بعيدا عنها. لا، ده هو أساسا يعني دي طلقة رجعية، الحياة الزوجية ما زالت ممتدة، لكن كل ما في المسألة أنه لا يغشاها، إن أراد ذلك يبقى على ذلك حيراجع المرأة بكلام بوجود شاهدين، يبقى ده هيراجعها مراجعة. يبقى لكن هي زوجته، هي زوجة ليه؟ هي زوجة، ولكن هو لا يغشاها، عايز يغشاها يراجعها. يبقى معنى كده ان الحياة الزوجية ممتدة، يعني حتى هي تتزايم في ملبسها وهو ما زال برضه الحياة الزوجية ممتدة، يعني معناها يمنع يعني هو بيختلي بها وممكن يسافر معها، لأن الحياة الزوجية ممتدة. ولكن كل ما في المسألة انه لا يغشاها، ان اراد ذلك حيراجع المرأة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر من طلق امرأته طلقة رجعية أن يتسكن في بيتها، وأمرها كذلك أن يتسكن تظل في البيت، تظل ده لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ممكن تتم مراجعة. نعم أراه كده تزينت له، يبقى نوع من أنواع يعني الملاطفة بينه وبين هذه المرأة، يحن إليها يتحن إليه، وبالتالي هيرجعها وخلاص تعود بعد كده الحياة الزوجية. لكن اللي بيحدث دايما انه على طول مرة تنتقل لبيت ابيها خلاص، ويبدأ بعد كده ايه حقوقها، وبالتالي على ذلك يبدأ التفريق بينهم. احنا بينا قبل ذلك ان هو المفترض ان فين الحقوق، هتثبت بانتهاء العدة، بانتهاء العدة، لأن هذه المرأة في الطلقة الرجعية إن ماتت الزوج يرث المرأة، وهي ترث إن مات وهي في فترة العدة في الطلقة الرجعية، لأن الحياة الزوجية ما زالت ممتدة. ولما بيحدث الكلام ده ويتم بقى الفصل ما بين الزوجين، خلاص كأن صورة المراجعة بين الزوجين أصبحت مستبعدة، أصبحت مستبعدة. فلذلك لكن الشرع جاء لصيانة ورعاية الإنسان ورعاية البيوت وحفظ البيوت، لأن الزمن كفيل إن هي إن كان هناك خلاف أو مشكلة تحل عن طريق الزمن. الزمن جزء من الحل أساسا، الزمن بيبقى جزء من الحل. لذلك هذا رجل فعلا لو جاء يعني وعزم العزم على تطليق امرأته ولكن كانت حائض أو في طور مسد فيه، يبقى المطلوب منه ينتظر لغاية لما يعني تنتهي الحيضة، وإن أراد أن يطلق طلق في طهر، أو ينتظر لغاية لما يصير هذا الطهر يمضي الطهر اللي هو مساه فيه وتأتي الحيضة ثم تطهر، أراد يطلق يطلق. فهنجد أن هو الفترة الزمنية كفيلة يعني كما نقول تعود المياه إلى مجاريها، يعني بمعنى خلاص حلت المشكلة. احنا بنجد الكلام ده يطلق ثم يأتي في نفس اليوم، غالب الأحوال، غالب الأحوال يطلق. شو بقى يعني بقى قراره وغضب، ويعني غضب شديد جدا ورأى ان هي الحياة الزوجية لا تصلح، مستحيل ان يعيش معها، يطلقها ثم يأتي في نفس اليوم او بعدها بيوم ماذا يريد ان يراجع المرأة. فشوف الزمن، هو لو سكن وفعلا تبع السنة ده شؤم المخالفة، شؤم المعصية، ده من شؤم المعصية وشؤم المخالفة. هو لو يخالف هنجد ان هي تتحل المسألة، لان هو ساعة الغضب القرارات بتبقى غير حكيمة، يعني غير حكيمة. فايه المطلوب؟ لا تغضب لغاية لما يسكن الغضب، اراد ان يأخذ بقى القرار، يأخذ القرار بتعقل وعنده كده يعني تقييم لهذا القرار وما ينبنى عليه تبعات هذا القرار. يعني يراجع المرأة، لماذا تريد ان تراجع المرأة؟ عندنا اولاد، فما اولادك دول عندك قبل ما تطلقها، ما جوش بعد الطلاق. يعني انت يعني نقول له يعني السبب اللي هو كما يقول عايز يراجع المرأة بسبب وجود اولاد، الاسرة هتتشتت. طيب ما انت اولادك دي موجودة قبل ما تطلق، يعني نفس المبرر بيقوله، يعني هو مبرر بيقوله كده، لكن هو اسمها موجودة الاولاد دي. يعني لو فكر قليلا اولاده بأصبحوا جزء من القرار هتختلف المسألة، ولو هو اساسا بيسلك السنة هتختلف دايما المسألة. فلذلك قال في هذه الرواية، قال قاسم محمد وسليمان بن يسار قال القرآن أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقل عبد الرحمن، ماذا صنع لما وجد أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنته؟ يبقى نقل البنت على طول. قال فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة وأخوه، ودي بنت أخوه، يعني اتق الله وارددها الى بيتها. منفعش، الايات واضحة جدا، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا فحش مبينة، الا ان كان فحش مبينة يبقى على ذلك لا تمكث في الدار، لكن لما عدا ذلك يبقى اللي هو يخرجها ولا تخرج. يعني ده الامر الاثنين، الزوج ما يسعش لاخراج الزوجة وهي لا تخرج ابدا، يعني لا تخرج الا ان يأتينا فحش مبينة، وتلك حدود الله، دي حدود ايه، وان يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال فارسلت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الى مروان بن الحكم وامير المدينة، اتق الله وارددها الى بيتها. قال مروان ان عبد الرحمن بن الحكم غلبني، اخوه غلبه، يعني اصر على كده. وقال قاسم محمد او بلغ شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. يعني لو كان بقى الكلام ده هو يعني لا، ما تتذكر قصة فاطمة بنت قيس إيه قصتها؟ فقال في الرواية الثانية قالت عائشة رضي الله عنها ما لي فاطمة ألا اتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة، يبقى المطلقة طلقة بائنة لا سكنى لها ولا نفقة. يبقى السكنى والنفقة للمين؟ يبقى السكنى والنفقة للمرأة التي طلقت طلقة رجعية، إن طلقت طلقة بائنة يبقى لا سكنة ولا نفقة. وده كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقت طلقة الثالثة زوجها وكل من يعني يعطيها يعني نفقة. فعلى ذلك لما استقل ذلك الأمر شيء قليل، فذابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال أنه لا سكن ولا نفقة للمطلقة الطلقة الثالثة اللي هي الطلقة البائنة، أو طلقت المرة طلقة بائنة، طلقة بائنة يبقى على ذلك لا سكن لها ولا نفقة. لو طلقة رجعية يبقى لا سكن والنفقة في وقت يعني في فترة العدة. ولذلك قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. معناها لو هذه المرأة حامل وطلقت طلقة الثالثة يبقى لا سكن لها ولا نفقة، لكن من أجل الحمل يبقى وإن كن أولات حمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى لو كانت هي امرأة طلقت طلقة الثالثة وكانت حامل منه، ما خلاص كده هي بانت منه دي الطلقة الثالثة، ولكن هتنتهي العدة، ده بتكلم بقى العدة، هي بانت منه خلاص، يبقى لا سكن ولا نفقة لتطلق الطلقة الثالثة إن كانت إيه الطلقة بعينه. طلقة طلقة بائنة كانت مثل الطلقة الثالثة يبقى لا سكن ولا نفقة، لكن عشان الحمل يبقى حينفق عليها حتى تضع ذلك الحمل، ينفق عليها مع أن لا سكن ولا نفقة لمن طلقة الطلقة البائنة، ودي طلقة بائنة كانت طلقة ثالثة، لكن على ذلك ينفق عليها لوجود ذلك الحمل، وإن كنا أولاد حمل فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن. قال قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكن ولا نفقة، لكن ده كان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني كأن عائشة رضي الله عنها قالت، ده خلاف الآية اللي قالته فاطمة بنت قيس، ده خلاف الآية، الآية قالت أسكنوهن وقالت لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجن، يبقى منطوق الآية صريحة أهو، ولكن ده تفسير وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك عائشة ما كانتش تاخد برأي فاطمة رضي الله عنها لوجود أساسا الآيات، عشان كده صدر الإمام البخاري رحمه الله قال باب قصة فاطمة بنت قيس وذكر الآيات، يبقى الآيات بتقول لها السكنة، يعني لها السكنة وبالتالي بقى لها النفقة، لكن بينت السنة أن لا نفقة ولا سكنة لمن بانت من زوجها. قال في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله قال لعائشة ألا ترين إن إلى فلانة بنت الحكم طلق زوجها البتة فخرجت، فقالت بئس ما صنعت، قال ألم تسمعي في قول فاطمة، قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. عابت عائشة رضي الله عنها أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش، طب ليه قال لها لا سكن ولا نفقة؟ قالت فاطمة رضي الله عنها كانت في مكان يعني خيفة عليها فيه، يبقى مكان ما فيهوش أمان، يبقى المرأة كده أساساً تقضي العدة في بيت الزوجية، ولكن لو كان مكان أساسا يعني لو تركها يخشى عليها فيه، فممكن في الحالة دي ينتقل مثلا إلى بيت أبيها، أو كان في بذاءة لسان بينها وبين أهل زوجها، زي امرأة كانت تزوجة نقول في بيت عائلة، يبقى ده نقول ده بيت عائلة كل واحد ليه أساسا مكانه، ولكن في خلطة واختلاط، فكانت سيئة أساسا المعاملة مع أهلي بذية اللسان، يبقى دي أدي إيه إلا أن يتم في حشم مبينة، يبقى استعادة العيش بينهم هنجد في تقابح وسب وشتم لغير ذلك، يبقى ده إن كان في مكان وحش كما قالت عائشة رضي الله عنها فخيف على ناحيتها، يبقى لازم تكون في مكان في نأمن فيه عليها عشان ما تبقاش مطمع لحد. الأمر الثاني إن هي بينها وبين أهل زوجها كده يعني تقابح وسب وبذاءة لسان، يبقى تقعدش لأن في مفسدة عظيمة، يبقى لما بتخرج هنا بنخرجها عشان هذه المفسدة العظيمة. قال فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، كأن عائشة رضي الله عنها بترى أن دي فتوى خاصة بفاطمة بنت قيس، لكن منطوق الآية بيقول أن هو لا يخرج المرأة من بيتها وهي لا تخرج، وأن أيضا إيه عليها النفقة والسكنة بمنطوق الآيات. أما قصة فاطمة بنت قيس كما رضي الله عنها كما ترى عائشة رضي الله عنها بترى أن هي دي كانت إيه يعني دي فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبزو على أهله بفاحشة، يبقى كانت بذية لسان بتسبهم يعني. فقال عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة لما قالت لا سكن ولا نفقة، لا دع الحال للحالة بتاعتها هي كانت في مكان أساسا يخشى عليها، كانت في مسكن زوجية يقتحم عليها فمكان غير آمن، أو تبذو على أهلي بفاحشة، أو كان صليت اللسان ومعاملة سيئة بتعامل أهل ذلك الزوج، يقطنها في بيت واحد وبالتالي بتعامل معاملة سيئة، يبقى في الحالة دي يعني لها أن هي تقضي العدة بعيدا عن هذا البيت، لأنه خاف عليها غير آمن، أو أن هو كانت فيها صلاة لسان وبذاءة لسان. يبقى دي كانت يعني عائشة رضي الله عنها ترى أن دي كانت فتوى خاصة بفاطمة بنت قيس لحالتها، لكن الأصل هو بمنطوق الآيات، الأصل كده بمنطوق الآيات، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، يبقى كان صريح، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إمتى تخرج؟ يبقى زي الحالة دهيت لو كانت صلاة لسان منها على أهل زوجها، يبقى نخرج من أجل درء هذه المفسدة. أسكنوهن، يبقى دي لها السكنة حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال باب قول الله تعالى ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال من الحيض والحبل، قال من الحيض والحبل، يبقى ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ده يعني ليه؟ لأن العدة، عدة المرأة إن كانت هي بالقرء أو الطهر، بالحيض أو الطهر، مين اللي هيقول الكلام ده؟ المرأة، فهي أمينة، المرأة يبقى أمينة على نفسها، لأن ممكن أصلا تقلل بعض الأيام، تطول بعض الأيام، يبقى جاءت الحيضة لم تأتي الحيضة، انتهت الحيضة لم تنتهي الحيضة، الكلام ده نعرفه من المرأة. لذلك ولا يحلهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن سواء من الحمل أو من الحيض، يبقى طلق امرأته ولم يستبن حمل هذه المرأة، فعلى ذلك هي كانت حبلة، لأنه في البداية كده مش عارفة لغاية لما يأتي وقت الحيض لم تحض بعد ومضت مدة بتعمل تحليل كده فوجد أنها حامل حبلة، لكن هو لما طلقها كان طلقها في بداية الأمر، يبقى رجل كده غاش امرأته بعد طهورها وطلقها لسه لما استبن الحمل، استبن، فعلى ذلك أراد أن يرجع بعد 4 شهور، أراد أن يرجع المرأة بعد 5 شهور، أراد أن يرجع المرأة وهي أصلا كانت حبلة، فعلى ذلك يبقى لسه فترة العدة ممتدة، ما هي لو كانت بيجي لها الحيض كل شهر يبقى نقول ايه في خلال ما يقرب من 3 شهور يبقى جت الحيضات وانتهت، اصبح دلوقتي كأنها انتهت العدة، هو لما تركها ما كانش يعلم انها حامل ولا هي كانت تعلم، لان هو بعدما غشاها بعد الطهر يبقى نقول طلقها، فلم يتصل بها لمدة 6 شهور، يبقى انتقلت الى كده وانتصل بها، يبقى احنا الظن ايه؟ الظن ان هي حائل مش حامل، فالظن ان هي ممكن تكون جت الحيض او الطهر وانتهت العدة، يبقى على ذلك لا يحل لنا يكتمن ما خلق الله في رحمهن، ممكن على ذلك هو يعني الزوج يظن هذا الامر وهي تعلم ان هي اصبحت حبلة، كانش تعرف لكده، لكن بعد تأخير يعني الحيض نقول عمل التحليل عرف انها حامل، فطبعا هنا عدة مرة حامل لغاية وضع الحمل، لغاية الوضع، فبعد 6 شهور لما رجحها، رجحها ازاي؟ هي حامل، يبقى ما زالت فترة العدة، لو كانت حائل فالعدة الحيض بيجي لها مثلا كل فترة معايا كل شهر مثلا مرة ما يقرب، فيبقى ايه ما يقرب من 3 شهور انتهت، يبقى ايه انتهت عدة هذه المرة. فلذلك قال ولا يحلهن ان يكتمن ما خلق الله في رحمهن من الحيض والحبل. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر اذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال عقر حلقة إنك لحبستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري إذن. يبقى هي صفية لما أراد أن ينفر بعد ما الحج يعني، إذا صفية على باب خبائها كئيبة، ليه كئيبة كده؟ عقر حلقة إنك لحبستنا، هتحبسنا لغاية لما إيه يعني تطهر، ظنا إن هي ما طفتش طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ده ركن، فأكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. أنت يوم النحر طافت طواف الإفاضة؟ طافت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ممكن يأخره كده بعد ما أيام منى وبينتهي ممكن يطوف طواف الإفاضة كركن وقته مفتوح ممتد، فلذلك وظن أن هي هتحبسهم لغاية لما تطهر وبعد كده تفطف الإفاضة. لكن لما علم أنها تفطف الإفاضة خلاص قال فانفري إذن، يبقى إيه؟ يبقى بيسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها، لكن طواف الإفاضة لا يسقط، لأن ركن من الأركان، ركن من الأركان. يبقى معنى الكلام إنك لحنفنا أكنت أفضت يوم عراء النحر؟ قالت نعم. قال فانفري إذن. يبقى ولا يحل أنك تمنى خلق الله ورحمنا من الحيض والحبل، تخبيش يعني، ده ما تدريش يعني، ما تدريش هذا الشيء. يبقى لو كانت المرأة طلقت يبقى وكانت ممن يحيض، يبقى العدة سواء كان بالطور أو الحيض، وهي التي تقول أتت الحيض اليوم، يعني لم تأتي اليوم، أتت غدا، يبقى الفرق الزمني ده، يبقى ده في فرق زمني، فهي ممكن أسأل لا نعلم هذا الأمر، فهي أمينة من جهة من هذه الجهة. كذلك أيضا إن هي لو كانت حبلى يبقى أمينة إن هي يعني لا يحل لها أن تكتم ذلك الأمر، أن تكتم هذا الأمر، لأنه ممكن يكون لها غاية كده إن زوجها يراجعها، فبالتالي تقول يعني لسه إيه الحيضة ما انتهتش. قلنا إن كنا بنقول مثلا القرب والحيض، الحيض معناها بانتهاء الحيضة وتدخل في الطهر، فلم تنتهي قد تكون انتهت، أو إن هو لو قلنا بالطهر وبالتالي قالت إن الحيضة أتت لها اليوم، الزوج أراد يراجعها، دي كانت الحيضة الثالثة اللي ينقضي بها خلاص العدة انتهت، فممكن تقول إن الحيض جالها النهاردة وهي لسه لم يأتي لها، لسه لها يوم مثلا لهذا الطهر، فيبقى لذلك هي أمينة، فالمفترض ألا تكتم ذلك الأمر، لأن الله تعالى كما قال ولا يحلن أن نكتمن ما خلق الله في رحمنا، أي من الحيض والحبل. ثم قال باب وبعولتهن أحق بردهن، يعني في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.